عرب بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة عرب بودكاستس ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام عليكم سموانيا دي تشانل عرب بودكاستس دانينيا الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الثاني. هريني إن شاء الله كتأكن ملانجوت كان بلا جربكو تكلم العربية جلد دوا. ونحن في الدرس 24 والأخير دان كاميدي بلا جران نومور 24 yang terakhir juga في صفحة رقم 128 هذه هلمان 128. طيب اليوم إن شاء الله سندرس هذه الأفعال. هري إني إن شاء الله كتأكم بلاجار كتكرجة كتكرجة إني يساعد يرى يزرع يشاهد. تمام سندرس هذه الأفعال. طيب ما معنى هذه الأفعال وكيف نستعملها؟ apa artinya kata kerja ini dan bagaimana kami bisa menggunakannya. Intazirna ba'da al-fasil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ahlan bikum min jadid. الفعل الأول اسمه يساعد كتكرجة برتمان من يساعد ومعناه بنتو أرتنيا بنتو. تقول مثلا مثل كان بلانج هل ستساعدني أباكه كمو أكان بنتو سايا هل ستساعدني. تمام أو أريدك أن تساعدني سايا إنين كامو من بنتو سايا أريدك أن تساعدني. طيب هذا بالفعل المضارع إني دنان كتكرجة وقت صدنك. لو الفعل الماضي لو كان الفعل الماضي كلو كتكرجة زمن ينغللو ساعد ساعد ساعد يساعد تقول شكرا لأنك ساعدتني أمسي. Terima kasih karena kamu sudah membantu saya kemarin. Syukran li'annaka sa'attani, sa'attani. Idhan sa'ada yusa'idu, sa'ada yusa'idu. Tayyib, al-amru sa'id, sa'id. Taqulu, min fadlika sa'idni fi hadha al-amr. Permisi, mohon membantu saya di urusan ini. Min fadlika sa'idni fi hadha al-amr. Wal-mu'annaf, kalau untuk perempuan, min fadliki sa'idini fi hadzal amr. Mohon membantu saya di urusan ini. Min fadliki sa'idini. Tamam insyaAllah. Tayyib. Law kanat kalimat musa'adah, kalau kata musa'adah itu masdar. Masdar ismun ya'ni. Masdar artinya isim. Tayyib. Fataqulu syukran ala musa'adatik. Terima kasih atas bantuanmu. Syukran ala musa'adatik. Tayyib. Al-fi'lu al-thani ismuhu syahada yushahidu. Syahada yushahidu. Nonton. Tamam. Taqulu uridu an usyahida at-tilfaz. Saya ingin menonton TV. Uridu an usyahida at-tilfaz. Aw hal syahadta kurat al-qadami ams? Apakah kamu sudah menonton sepak bola kemarin? Fi التلفاز di TV. Idhan syahada fi'lun madin. Syahada itu zaman yang lalu. Hal syahadta. Hal syahadti. Ana syahadtu. Tamam. Naqulu fi mithalan akhar. أنا أشاهد الآن قناة أرب بودكاستس. سكران سامنونتون شانل أرب بودكاستس. طيب الأمر شاهد شاهد وللمؤنث شاهدي، فنقول شاهد هذا البرنامج في التلفاز فهو مفيد جدا. مننتن له أتشارا إني دي تي في كرنائتو برمنفعت سكالي هكذا. وللمؤنث شاهدي هذا الدرس في يوتيوب لأنه نافع. ننتن له بلاجران إني دي يوتيوب كرنا أدا منفعتني نافع برمنفعت. تمام. طيب الفعل التالي اسمه يرى كتكر جايينغ بريكوتنيا نمانيا يرى يرى مليهات يرى. باختصار دنجان سينكات الآن أنا أرى سكران سيا مليهات سموانيا. الآن أنا لا أرى أي شيء سيتدا مليهات سمسكالي أرى. تمام أرى لا أرى. طيب ما الفرق بين يرى وينظر؟ أبا بدنيا دي أن ترى يرى دن ينظر. المعنى في الإندونيسية سواء كلو أرتنيا دلم بحث إندونيسيا سماجة مليهات، لكن لو في اللغة العربية ينظر إلى شيء خاص أو محدد كلو ينظر إلى إني أنتو سسواتو ين خصوص. أنا أنظر إلى الحاسوب سيعمل هات لابتوبنية. تمام فقط. لو يرى لكل شيء كلو يرى إتو أن تؤسموانيا أنا أرى أرى كل شيء. طيب الماضي رأى رأى أنا رأيت. تقول هل رأيت هذه السيارة؟ أبكاك مملي هات موبلنية إني؟ هل رأيت الأستاذ محمدا في المدرسة؟ أبكا كمو مليهات أستاذ محمد ديسكولا. هل رأيتني؟ هل رأيتني؟ أبكا كمو مليهات سيا أمسي كمارين. تمام. إذن رأى يرى في المضارع ماذا ترى الآن؟ أبا ينكمو مليهات سكران ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ انتبه برهتيان لو السؤال بالفعل ينظر كلو برتنيان نغان كتكرجة ينظر إلى ما تنظر. إلى ما تنظر كم مليحة أبا إلى ما تنظر الفعل يرى ماذا ترى. تمام. الأمر من الفعل يرى لا نستعمله لأن الدرس للمبتدئين فقط كلو برنته داري كتكرجة يرى أدا تتبي تدأ من جناكان كرنا بلاجرانيا أنتو بمولا لكنه موجود تتبي أدا وأنا لن أقوله الآن دان سياتي دقاكاً بلانك سكاراً. طيب نستمر في الفعل التالي وهو يزرع كي تملن جدكاً دي كتكر جايان بركوتني أنا من يزرع تنام تنام تنام ليس تنام في اللغة العربية تدور لا تنام الإندونيسية. تمام تنام أو ننام تقريباً ننام ننام كذلك ليس العربية بالضمير نحن ركز يعني ننام ننام من ننام هكذا صحيح إن شاء الله. إذن ماذا تزرع أبايان كمو من أنام؟ تمام. المؤنث ماذا تزرعين؟ ماذا تزرعين أبايان كمو من أنام؟ خلاص. لو في الزمن الماضي ماذا زرعت في الحديقة؟ أبايان كمو سده من أنام دي ما معنى حديقة؟ تمام صح؟ تمام. أو ماذا زرعت أمس؟ أبا ينكمو سده من نام. الأمر ازرع. ازرع هذه الشجرة من نملة بوهن إني. ازرعي هذه الوردة من نملة بونا إني وردة. مفهوم إن شاء الله؟ طيب وهذا هو درسنا اليوم. دن إتوب لجران يهري إني. درس سهل وقصير وتستطيع أن تستعمله بكل سهولة. بلاجران نيا مده دان بندئ دان كمو بيسا من جناكان نيا دنان مده سكالي. انتظرونا في الدروس القادمة وشكرا لكم على حسن الاستماع. تنجو كميدي بلاجران دبان دان ترمكاسي أتاس من دنار كان دنان بايك وفي أمان الله. أرى بودكاست تكلم العربية.